صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد. الليلة نحتفي ونحتفل بكاتب كان قلمه مداد للروح الثورية في أثناء كل الحوادث التاريخية التي مرت على مصر. إنه الكاتب زكي عمر. 23/11/1936 كان الميلاد، والوفاة 1987. أشهر ما قدم وربما هو الأهم، المحط الرئيس في حياته، كانت مدد شدي حيلك يا بلد. هو الكاتب. اسمحونا ان احنا نشوف حياة زكي عمر، هذا القلم الرائع الذي أرخ لمسيرة شعب كامل ومسيرة وطن في رحلة كان فيها يعني هذا المدد الجميل من التاريخ. كان اسمحونا يكون معانا فيها الناقد والكاتب الصحري خيري حسن. أستاذ خيري أهلا بيك معانا، وهتكون دليل لينا في عالم زكي عمر. أهلا بحضرتك وأهلا بدنيا المسرح وأهلا بصوت العرب. أستاذ خيري، أنت لديك كتابين، كتاب سيرة شاعر ومسيرة وطن في رحاب صاحب المدد، ويا صاحب المدد مدد وشدي حيلك يا بلد، وأرواح على الهامش. وأصريت في الكتابين أن أنت تؤرخ لزكي عمر. زكي عمر يمكن إحنا كلنا كمستمعين أو كمتلقيين كنا بنتعامل مع أعماله على أنه هو ما عندوش غير شدي حيلك يا بلد، مدد شدي حيلك يا بلد. وده كان يمكن الحاجة لظهورها في توقيت كلنا كنا محتاجين نسمعها، فإحنا حتى بقينا بنستخدمها بعد كده في ثوراتنا، في احتياجاتنا، في حتى لما بتبقى عندك عمل قومي أو عمل وطني وإنت محتاج تشد عزيمة ويبقى عندك روح، فبتلجأ لصاحب المدد وزكي عمر. ده صحيح، ده صحيح. فكلمني الأول عن بداياته، وبعدين ليه أنت اخترته أنه يكون زكي عمر. شاعر نشأ وتولد في قرية كفر الأعجر بمحافظة الدقهلية، بالتحديد على أطراف مدينة المنصورة. ومدينة المنصورة فيها توهج إبداعي وتوهج ثقافي من زمان حقيقة، على الأقل في القرن اللي فات كله يعني. زكي عمر من الأرض دي ومن البلد دي خرج وبدأ يكتب شعر. هو ما تعلمش، خد تعليم متوسط في ذلك التوقيت ودبلوم زراعة، وده كان برضو كانت شهادة مهمة في ذلك التوقيت. وتوفى أبوه بمرض الكوليرا سنة 1948، المرض الذي أصاب مصر. ثم تحركت بيه والدته، وله أخ اسمه محمد، وله أخت اسمها أم محمد، ده اسمها مش لقبها. وأمه كانت ست، هو كتب ده بإيده يعني وقاله، وبدأ تظهر عنده الكتابة، كتابة الشعر عموما. وبدأ يحب قوي الشعر المسرحي. هو وقتها في طفولته ما كانش يعرف ان ده مسرح او غنائي يعني، لكن هو بيقول انا ده تعلمته على المصاطف في الشوارع وفي الحواري وفي الغطاء. الله. فده علمه ازاي يعني، هو كان يعمل سكتشات مسرحية. رغم صغر سنه ولسه يعني مش عارف ان ده مسرح، الا انه لما كبر شوية وبدأ يفهم ويحصل عنده حالة نضج بدأ يروح على قصر ثقافة المنصورة، وكان اسمه أوبرا المنصورة. المنصورة كانت فيها أوبرا في ذلك التوقيت. أي. بعد كده تحولت لمطافي، بعد كده رجعت مسرح تاني. ولما في العودة التانية لمسرح المنصورة بدأ يروح زكي عمر وبدأ يقول شعر. احنا بنتكلم دلوقتي لحد سنة 1964 65 66، لحد ما جينا ل 67 الهزيمة. هزيمة 67. ما قبل 67 كان بيكتب حاجات لها علاقة بالإنسان ولها علاقة بالحلم ولها علاقة بالرغيف العيش ولها علاقة بالأرض ولها علاقة بالطين، ولا يعني حتى إنه البعض يقول لحضرتك اللي عصروه يعني، وأنا تواصلت مع ناس كتير جدا منهم يقول لك كان يمشي يقول شعر، يقول شعر في الغيطان في الحواري في النخل في عارفة، لو لا حتى المواشي اللي ماشية في يقول فيها شعر. فكان يعني طاقة جبارة جدا. جينا 67 حصلت الهزيمة. بعدها بأيام بأيام في قبل 67 كان طلع ديوانين صغيرين كده، حاجات بتطلع طبعا المؤسسات الثقافية وقتها الثقافة الجماهيرية والحاجات دي، وبدأ وكانوا الشباب يعني وقتها يتعاونوا مع بعض فيطلعوا نشرة ثقافية كده فينشر فيها زي بقول لحضرتك الشعر له علاقة بالقرية يعني مش ديوان لوحده أو حاجة لوحده، لا هي مشاركات يعني. مشاركات، وبدأ في المشاركات لا وطلع له حاجات برضو صغيرة كده اللي هي لها علاقة بالحالة الإنسان عموما، وقريته وحلمه وأمله ومستقبله. ثم جاءت الهزيمة. بعد الهزيمة بأيام حسب ما توصلت أنا بقى مع ناس ما زالوا أحياء، كان له صديق شاعر من المنصورة مهم جدا اسمه محمد يوسف وكان عنده في البيت، ومنين جات مدد، وهو مدد دي في التراث يعني جملة تراثية صوفية أيوة بنقولها دايما يعني بالزبط مدد يا الله مدد يا سيدنا النبي. لكن يقول لك الفرق بين المبدع ولا مبدع ايه، ان الطاقة المفرزة ويبقى تصالح بتاع عمل ننقل. طيب ما هي موجودة مع كلنا. احنا بنقول حتى في العادي ما تصالحش بقى نسيبك منه ما نتش دعوه بيه خلاص ما تصالحوش بقى حتى الام بتقولها لابنها في المدرسة لما يجي يشكلها. طيب عظيم. زكي عمر قاعد في بيت صديق محمد يوسف في قرية برضو من قراهم في المنصورة كده، حي من أحياء المنصورة، كان بيتردد بقى على أثر الثقافة. ففي مولد من الموالد الشعبية، وبدأوا الجماعة اللي نقول عليهم في القرية الذكيرة يعني اللي بيذكروا الله اللي واقف يعمل أهل الحضرة يعني. أهل الحضرة احنا نقول عليها يعني، أنا بما إني من قرية في محافظة بني سويف يحصل الناس نقول الحكاية دي، فسامع الناس عمالين يقولوا مدد. فهو وهو قاعد في القعدة بدأ يكتب وبدأ يقول مدد مدد مدد، ويقول كلام ليس هو هذا الكلام. خلي بالك حضرتك بقى من التفصيلة دي، ليس هو هذا الكلام اللي احنا سمعناه اللي غني بعد كده اللي هي مدد اللي هي مدد اللي احنا عارفينها بالضبط كده، وكتبها واتنشرت في مجلة اسمها الشباب العربي، كان رئيس تحريرها الدكتور مفيد شهاب. أنا جبت المجلة من دار الوسائط. دكتور مفيد شهاب وزير التعليم بالضبط، كان وقتها لسه في الاتحاد الاشتراكي، وكان بقى الأسماء دي كلها طلع من الاتحاد الاشتراكي، وكانت دي بتطلع عن المنظمة منظمة الشباب. ونشر فيها هذه القصيدة لكن مش بالشكل اللي احنا سمعناه. ثم مع تطور لأنه على طول عايش هم الموضوع بعد أيام، لأن دي نشرها بعد أسبوع أو عشرة أيام من نكسة 67 يعني بالظبط 15 يوم، لأن أنا جبت التواريخ. إذن طب ومجلة بتطلع كل أسبوع يعني، عقبال ما كتب عقبال ما تواصل مع اللي هيمشي الناس على أقل يعني. ثم بعد شوية ما زال هو متفاعل ومنفعل بالأحداث فبدأ يفكر أنه في التوقيت ده كانوا بقى بيخرجوا يروحوا يعملوا إيه، بدأت ما يشبه بدأت حرب الاستنزاف، وبدأت ما يشبه بقى المقاومة الشعبية بالظبط كده. وبدأ قصر ثقافة المنصورة بفرقه يعني الدكتور محمود عوضين كان مدير قصر ثقافة المنصورة في ذلك التوقيت، بيقول لي أنه كان في ما يقرب عن 100 فرقة مسرحية. كان في حالة من حالات الوهج. الفرق بيشكلوها الشباب مع بعض وتعمل بقى في النوادي وفي الحواري وفي الشوارع وفي الغطاء، حتى انهم كانوا بيروحوا بيدعموا الجبهه للجنود وكانوا يخشوا الوحدات نوع من انواع الترفيه للجنود على والدعم والدعم النفسي طبعا اغلبها دعم فكان يروحوا وحتى انه بعد كده بدا يروح الفنانين الكبار بقى صلاح الفقار واحمد مظهر وكانت يعملوا الوفود وام شركت وعبد الحليم شارك في مشاهد جميله جدا القوى الناعمه المصريه دائما تدعم بالظبط سافر خرج زكي عمر بهذه القصيدة ال 12 ثم بدأ يتطور مع الأحداث منفعل هو حرب الاستنساخ بدأت تشتغل فبدأ احنا خلاص بنحارب بقى اهو انه شد حيلك بقى عشان كده في تطور في الكتابة بالنسبة له وهاجر حضرتك ازاي التطور جاي ده بقى كان بقى يغير تقريبا بيغير كل شهر فيها كلمات كل ما يطلع على المسرح ما كان بيطلع بقى على المسرح هو مع مين فرقة مسرحية الأول الفرقة كان بيخرجها مخرج من مخرجين الأقاليم اللي برضو مخرج جميل جدا كان اسمه محمود حافظ قالوا طب ما نعمل ده مسرح تعالى يا زكي ناخد أشعار من عندك هو له دواوين بقى كان بدأت تطلع طلع له ديوان في 69 وديوان في 70 كان عنده ديوان اسمه الحلم في عز الظهر وكان كلام عن الأدهم وقصائد الحب والمطاردة دي دواوين طلعت له بقى في الفترة من 67 ل 73 أكتر من ديوان منهم مثلا له قصيدة شهيرة جدا أو بدأت تبقى شهيرة جدا اسمها وقفة قصيرة أمام قبر أمي أمه لأن هي هو كان ناشئ من قرية من في أسرة فقيرة وتوفى والده وسنه 10 سنين الأم هي الراعي هي اللي شالت كل حاجة الأم والأب والحنية كل حاجة وأعتقد برضو أن الأم بيبقى لها علاقة كده مع الولد بالذات طبعا مختلفة مختلفة وخاصة أنها كانت تشوف أن زكي ده واد نبيه حتى ان هو مش عارفه تصرف عليهم في المدرسه فراحت لمدرس في البلد قالت له يعني يا استاذ مبارك اعلم مين فيهم انا عندي الولدين زكي ومحمد بس انا مش هقدر اعلمهم ما فيش فلوس انا بشتغل في الغطاء بشتغل بالاجره فقال لها بصي هعملهم اعمل امتحان عمل امتحان فمحمد حل شويه وعرف يكتب عن زكي فقال لها طيب طبعا ده محمد هو اللي اتعلم زكي ده خليه يشتغل في الغيطان والاراضي شوف الست بقى بذكائها فهم مروحين قالت له يا محمد لا انا كتبت ده في الكتاب اللي انا عملته وده نقلا عن محمد نفسه اخوه ربنا يديله الصحه يعني 79 سنه او 80 دلوقتي قال لي واحنا راجعين انا راجع فرحان بقى انا اللي اروح المدرسه وزكي زعلان عشان مش هيروح المدرسه قالت له لا زكي هو اللي يتعلم انت يا محمد مش هتتعلم زكي ده هو اللي هيبقى حاجه انت مش هتبقى حاجه خلاص شوفي الرؤية وشوفي الفكرة وشوفي الذكاء والحكمة وعارفة مين قدرات كل واحد أم يطلع أم مصرية متربية في مصر بالظبط يطلع ذكي فيقول لما تموت أمه فيقول الفاتحة هو القصيدة ودي واخدينها في المسرحية هي مش مسرحية بمنطق مسرح بما ان احنا بنتكلم بقى برنامج متخصص هي اسكتشات مصر عرضت على المسرح فيقول الفاتحة ما كانتش تحب اللون الباهت ما كانتش تحب المية الفترة وكانت أما تحب صبابة وما بتعشق تبقى ربابة وما بتضحك تبقى الضحكة على البوابة كانت زي الشمس وكانت لما بتغضب تبقى مهابة الكلام ده اتقال في المسرحية بالظبط بس ما تقالش على انه للأم ده اتقال على انه مصر ما هو هنا بقى في الكتابات النقديه التي عصرت هذه المرحله قيل ان هذه الكلمات اختلط فيها الخاص بالعام فزكي عمر وهو بيكتب عن امه يوم متوفت 71 فحس برضو ان الهزيمه كسرته موت امه اتكسر نفسيا حس انه برضو ان الهزيمه كسرته نفسيا فلما كتب القصيده فهناك من الربط النقدي اللي ربط ما بين هذا الكلام وعن الوطن واتاخد على انه يعني يمشي عن الام ويمشي عن الام الكبيره بقى الام مصر الوطن لانه يقول في اخر بيت فيها انا مش عايزه اموت نكتين فماتت امه مش عايز كمان مصر تموت هو بيكتب بقى في مرحله الشحن المعنوي فوقفه قصيره على قبر امي اتساخر لنا نسمع جزء منها يا ريت تبقى ربابة ولما بتفرح يبقى الفرحة على البوابة ولما بتغضب تبقى مهابة. ما كانتش بتكره قد الموت، مع ان الموت هيلاه جواها وياها فين ما تحب تروح، وياها قبل وبعد طلوع الروح. لفت ببيوت الناس شغالة، دخلت ببيوت الناس شغالة، طلعت بو على السقالة، نزلت بو يا مثلان، لفت بو لفت بيا وبيها العالم، لفينا البيرة وجبت البيرة مع الترحيلة، ترحيلة مشينا بلاد الناس رحالة، نحلب من بنت الأجرة رموس الليلة ونعيش اليوم التيلة. بلد. مستمرون معكم مستمعينا، وما زلنا نحيي ذكرى ميلاد شاعر صاحب المدد، خلينا نقول زكي عمر. ده كان المسمع اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، اللي قدم بعد كده في شد حيلك يا بلد المسرحية. بالضبط. هو قبل ذلك بقى تتابع الأحداث والتسلسل، لما بدأ زكي عمر يكتب اسكتشات ويكتب أشعار ويكتب حاجات لها علاقة بالمقاومة وحرب الاستنزاف شغالة وحاجات دي كلها، فبدأوا يتجمعوا كمجموعة أصدقاء هناك في المنصورة، وبدأ معاه صديق كان اسمه أحمد متولي، مدرس موسيقى، يعمل لحن المدد، مش لمدد بس، يعمل لحن لبعض الحاجات اللي يكتبها زكي عمر. ثم في مخرج رائع برضو اسمه محمود حافظ أخرج هذا برضو العمل، سمي هذا العمل باسم الشرارة. خلي بال حضرتك من المسميات ومن هذا الشاعر المتطور مع الأحداث. هناك في المنصورة يسميها الشرارة، هو عايز الشرارة تنطلق، هي لسه ما انطلقتش. احنا بنتكلم في الفترة من 67 ل 73، هذه الفترة حالة توهج عظيمة جدا في المسرح، وأفضل نتاج ثقافي كان موجود وفني وأدبي في الفترة دي بعد مجهود الحرب، والتحديد كمان المنصورة يعني فيها حالة من حالات التوهج التام. فبدأوا فسموها الشرارة، احنا عايزين الشرارة تنطلق ونحرر سينا. عظيم. فبدأوا فيها ياخدوا أشعار من زكي عمر من أعماله، عنده مثلا الحلم في عز الظهر ديوان ياخدوا منه حاجات، زي القصيدة اللي بدأنا بيها مسرحية القاهرة، هي مسرحيتين، مسرحية كانت في المنصورة باسم الشرارة، ليها فريق تمثيل وملحن ومخرج خالصين متخلصين لوحدهم كده. زي ما حضرتك أسمائهم، أحمد متولي كان من المهجرين من السويس إلى مدينة المنصورة، وبيحب المزيكا وبيحب الغناء وبيحب المسرح، ولحن الكلمات دي مش مدد بس، لحن زي ما شفنا كده وقفة قصيرة أمام قبر أمي اللي كان بيقولها دلوقتي معنا في الأستاذ الراحل عبد السلام محمد فنان، والفنان فؤاد أحمد. طيب قامت 73 حرب، في هذا التوقيت السيدة سميحة أيوب ربنا اديها الصحة مسكت فرقة المسرح الحديث. تمام سعادتك. في 73 مسكت بعد قبل الحرب بالضبط ب 15 يوم. طيب الحرب قامت، اتجمعت الفرقة، لسه ما بدأتش يا دوب لسه بتتعرف عليهم. طيب موجود مع في الفرقة وقتها، تعرف وقتها كان في فرقة بقى مسرحية بجد يعني، أيوة قوية جدا. فأستاذ عبد الغفار عودة من أعضاء الفرقة. بص حضرتك بتقول أسامي ناس رموز ورواد من المسرح المصري. بالظبط. قالت له يا عبد الغفار، وذكرت هي هذا في الأستاذ محمد بهجت في حوار معاه نشر في الأهرام في ذكرياتها، يعني تكلم عن حياة المسرح. وقالته في الأخبار مؤخرا من حوالي شهرين، هي سيدة المسرح المصري بكل فخر. بالضبط. بتتكلم، وبعدين دي فترة لا تنسى طبعا، ان انا اروح طبعاً بعد اسبوعين تقوم الحرب هعمل ايه. قالت له عايزة هي جندي مجند كانت في كتيبة قوى النعمة اللي بتدعم الحرب. بالضبط. قالت له يا عبد الغفار عايزين نقدم حاجة بسرعة ندعم الجنود على الجبهة. فقال لها والله هو في نص مسرحي تقريبا جاهز، لان الأستاذ عبد الغفار عودة من المنصورة كمان. الله. وبالتالي الاعمال الشغل المسرحي اللي كان بيحصل هناك ده كان يعني كل الثقافة الجماهيرية على مستوى الدلتا وشرق القناة وغرب القناة كله في حالة توهج، وكله عارفه يعني. كان يعني حاجة عظيمة جدا، كان بيمثل فيه فنان راحل، يمكن ناس ابراهيم عبد الرازق الناس ما تفتكروش قوي اللي كان له مشهد يعني جامد جدا يقول لك كله يدلع نفسه يعني أيوة. بقربها للمشاهد المستمعين يقول ده كان بيمثل في المسرحيه دي اللي هي الشراره بقى وكان بيروح من القاهره نقاد وكتاب عشان يسمعوا المسرح اللي هناك ويجوا يكتبوا انا بقول لحضرتك عن مثلا الاستاذ حمدي الجبري عن اسماء كبير احمد عبد الحميد بنتكلم عن اسماء فريده النقاش كل الناس دي كانت بتسافر طبعا تسمع العروض المسرحيه ويجوا يكتبوا في الاخبار والاهرام الجمهوريه جدا بالظبط تمام عظيم كلام مهم جدا وحاجات مكتوبه بهذا الكلام يعني احنا مش بنقول كلام مرسل يعني طب تمام قالت له طب نعمل ايه عبد الغفار قال لها خلاص نجيب النص المسرحي ده ومحمد نوح كان برضو في الفرقه فرقه المسرح الحديث مشكار يتابع يعني عارف برضو المسرحيه دي قالوا خلاص نجيبها عظيم نزلوا على المنصوره جابوا زكي عمر وهنعمل بقى النص ده في المسرح الحديث في القاهره دي بالنسبه لهم نقله طب يا جماعه هتعملوا ايه قالوا احنا هناخد النص ده بس مش هناخد بقى ايه اللحن هيلحن بقى الاستاذ محمد نوح لحن جديد نقول انه اضاف للحن الحقيقه والاستاذ عبد الغفار عوده هو بقى اللي هيخرج المسرحيه ونقول شكرا بقى للاستاذ محمود حافظ هنا ونقلوا في ظرف اسبوع بالظبط في 3 ايام طبقا لنص وحديث الاستاذه سميحه ايوب في 3 ايام كان العرض بيعرض على مسرح الطليعه في القاهره لفرقه المسرح الحديث حضرتك قلت الاستاذه سميحه ايوب استلمت امتى استلمت قبل اكتوبر ب 15 يوم يعني احنا نقول مثلا في 25/9 حاجه زي حاجه كده فتطلع على المسرحيه تبدا اول يوم عرض 14/10/73 في وقت قليل جدا جدا على ما نتفق ونتكلم ونتعرف ونروح نجيب العرض اكيد بالظبط وهو العرض كان سهل بالنسبه لهم لانه هي عباره عن اشعار لزكي عمر من اعماله زي ما سمعنا دلوقتي وبدا يضفروها مع بعض وتتعرض على المسرح وبعدين مش محبة بقى يعني عايزين نقول ايه زيادة في الامر فرقة وزارة الثقافة وقتها برضو جابت الشرارة هي كمان باشعار تاني لزكي عمر وجابوا المجموعة دي بقى تعرض على مسرح الجمهورية فاصبح لزكي عمر مسرحيتين بيتعرضوا في وقت واحد في القاهرة باشعاره هو حتى انه لذلك اطلق عليه لقب شاعر مصر اكتوبر لانه انت حضرتك بتتكلمي في واحد بقى له مسارح القاهره مسارح القاهره لان هما كان الاضواء هو اللي فاتحها هو اللي منورها باعماله عشان كده لقب ونشر ذلك في الصحف زي انا جبت كل الصحف اللي نشرت هذا الكلام أي. شاعر نصر اكتوبر كان الاول يطلق عليه قبل 67 يطلق عليه ايه او قبل 73 شاعر الفلاحين لان هو وده مكتوب يعني لانه هو كان بيكتب عن الفلاحين احلامهم وغطنهم واراضيهم وايامهم واسنينهم ولياليهم الراجل بشغال في حاجه بقول شعر انا صح طيب يا عزيز ف مدد يا صاحب المدد حضره الاستاذ زكي عمر يعني لازم فالاستاذ زكي عمر في التوقيت ده اصبح نجم القاهره حتى هو يقول في حوار منشور معاه في مجله صباح الخير سنه 1977 انا خدت بعضيه وهربت انا حسيت بقى المسرح بقى جاي لي بقى مش خفت خط نجوميه ومش وحوارات اذاعيه وحوارات في الجرايد الراجل لانه هو فلاح طيب ونقول قروي مخلص مخلص اتخض من الحكايه دي عظيم على المسرح بدات تتقال مدد قلنا بقى ان هو طور الكتابه عشان كده تلاقيه مثلا في المسرحيه يقول ايه وده ما كانش مكتوب في الجزء الاولاني يقول مثلا وما دام عبرنا تحمله هتلاقي حضرتك ده موجود في الحاجات اللي موجوده في المسرحيه طيب احنا عبرنا امتى لو انت كاتب 67 احنا السبعه عبرناش فده تطور في الكتاب تطور في الكتاب تطور مع الاحداث الراجل شغال كانه بيكتب في جورنان لان هو بطبعه الشعر ده هو اساسا بيجي له هو نايم وهو قاعد وهو على القهوه وشغال يعني. فيوم ورا يوم مع تطور الاحداث يكتب فتحمله وهو ما تقلقوش وما دام عبرنا تحمله وهو ما تقلقوش خلاص هي خلصت القضيه بالنسبة. فالراجل في تطور فما يثبت هذا الكلام كل الكتابات النقديه التي كتبت في ذلك التوقيت عن المسرحيه وعن زكي عمر في جميع الصحف المصريه حتى انه وزاره الثقافه بقى فيش وزاره الثقافه في ذلك التوقيت اللي كان في الشوارع وفي الجرايد وفي الصحف وعلى المسرح الحان محمد نوح اخراج عبد الغفار عوده اشعار زكي عمر وانطلقت الحكاية وانطلقت مسيرة مسرح زكي عمر من هنا، حتى انه كمان له مسرحية الحقيقة لم يتم انتاجها اسمها عبد الفتاح الجندي والولد زكي، زكي على زكي هو عليه هو عليه هو وهو فيها حوار عن فلاح مصري وهو بيحاول وبيحارب وعايش الحياة مع كل شيء بقى، حكاياته مع الغيط مع الأرض مع الأمل مع اليأس مع المرض مع كل شيء. المسرحية حتى انه احد النقاد وصفها بانها أوبرا عامية. الله اول يعني أوبرا عامية مصرية بالضبط، ولو اتعملت كأنه والأستاذ المخرج الأستاذ طب ليه ما بيقعدش تاني نشر مسرحياته وياخدها الفرق المسرحية دلوقتي وتحاول ان احنا نقدمها بشكل جديد؟ اكيد اكيد هتبقى بتنقل برضو فكرة الحلم تاني. طبعا طبعا هو عنده اعمال عظيمة جدا. انما هو جه فترة من يمكن هو سافر خرج بره مصر في 77 لليمن الجنوبي وعاش هناك حتى 87، ثم مات غريق في حادث مأساوي، كان بيحاول ينقذ بنته من المية وهي بتغرق فغرق هو حتى كمان، يعني موته دراما شهيد موته شهيد وموته دراما. وبالتالي على مدار الزمن ده انا حقيقة فوجئت، انا بما اني بشتغل صحفي وبحب الكتابه وبحب الشعر عموما يعني صحفي. يا استاذ خيري انت كده مؤرخ، انت ساعي وراء الفكره داعم لمسيره شاعر يعني صنع حماسه وطن في فتره من الفترات. بالظبط الحقيقه. فانا لقيت ان الاستاذ مؤخرا احمد فؤاد نجم، ليه حضرتك احنا ما كناش عارفين وناس كتيره ما كانتش عارفه، وانا شخصيا عرفته بالصدفه، مع ان حضرتك انا سيبك من صحفي او لكن انا بحب الشعر برضه، لكن ما سمعناش عن زكي عمر الحقيقه. انا عرفت بالصدفه وانا قاعد في ندوه، فلقيت واحد بيقول ما كانتش تحب اللون الباهت. الله الله الله، كانتش تحب المي مين ده؟ وقفت مكاني. انا بكلم جد. ايوه انبهرت من الكلمات. مين يا عم؟ كان قاعد معايا الاستاذ محمد الشافعي رئيس تحرير الهلال الاسبق الكاتب المعروف، فبقول له مين اللي بيقول الكلام ده؟ قال لي ده بتاع شاعر اسمه زكي عمر. قلت له ايوه مين زكي عمر؟ احنا نعرف الاستاذ الابنودي والاستاذ سيد حجاب والاستاذ احمد فؤاد نجم شعراء كبار وبتاع في العاميه وفؤاد قعود وقبلهم طبعا بقى فؤاد حداد وصلاح شاهين ناس كتيره طبعاً جدا طبعا دي اسماء كبيره. الراجل ده ايه ده اللي بيقوله ده مش ده الراجل. عارف حضرتك ايه؟ انه لا يبدو، بما اني بكتب يعني لا الكتابه معاناه، هذا الرجل لا يعاني في الكتابه. مفرداته يعني مفرداته نفسها طبعا، يعني ما كانتش تحب اللون الغامق دي لحد ذاته. لا ده يقول حاجه، ما كانتش تحب الفاصل في الاشياء، بيتكلم عنهم عندها رؤيه بالظبط. كان مر المر وداء الداء انك ما تاخدش كلامها مسلم بيه، الواحد بس هيكذب ليه. كتل عن ام الكلمه اللي بوشين، خدي بالك حضرتك من الجايه دي بقى، ازاي هيكون لك لون لو انك عشت يا ولدي بدون اعداء. مستمعينا اسمحوا لنا ان احنا نكمل هذه الحلقة وهذه المسيرة وهذا التوثيق لهذا القلم الساحر زكي عمر الأسبوع المقبل. نحن على الموعد بمشيئة الله، فكونوا معنا. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.